فقضاء قضاء فسر قضاء النبي بالامر والوصية وبالايجاب. ولذلك قال المحشي فقضاء الله الامر ووصى امر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ووصى قال مجاهد وهما بمعنى واحد وأوجب قال بعض المفسرين أن أمر به هنا أمر الإيجاب يعني ما قضى به وأمر وصاهم المراد به الواجب. ويدل على ذلك أن المذكور والمأمور والمحمور به توحيد الله عز وجل. وسبق أن توحيد الله عز وجل هو ليس واجبا فحسب بل هو أول الواجبات هو أوجب الواجبات وآخر الواجبات ليس ثم واجب أعلى من واجب التوحيد ليس ثم واجب وشرع الشريعة من كمالها أعظم من وجوب التوحيد. دل ذلك على أن قال ابن عباس من أراد به أمر الإيجاب ليس أمر الاستحباب أن صيغة أمر هذه لا تختص بالإيجاب عند الأصولية لا تختص بالإيجاب بل تأتي للندب وتأتي للإيجاب معه ندب تكون قدرا مشتركا بين النوعين. والذي يحدد أو يرد الإيجاب على النبي أو العكس هو القرآن هنا المأمور به هو التوحيد دل على ذلك على أن الأمر المأمور به الإيجاب. إذن أي هذا الحرف تفسير في المحاشي كثيرا والأصل فيه يعني في هذا الحرف أنه يؤتى به لتفسير المفردات ويستعمل بعض الشراح لتفسير المركبات يعني مراد الجملة مراد للجملة لأن المراد مراد مراد من الأرض المفرد ما المراد به معنى قارة معنى سماء معنى أرض إلى آخره. ويكون المراد كذلك مركب بمعنى أنه يكون نتيجة الجملة الفعلية والجملة الاسمية. استعمل بعض الشراح أي لتفسير المفرد وأي كذلك لتفسير الجمل لكن الشاعر والذي هو قاعد عنده أن أي للمفردات ويعني عناية يعني هذا اللفظ هذا يكون بتفسير الجمل متعلق بالمركب هذا الشائع على الأصل لكن عند الاستعمال هم يستعملون أي في الجمل ويستعملون أعني ويعني في المفردات. لذلك إذا قيل اشتريت عسجدا أي ذهبا اشتريت عسجدا عسجد هذا يحتاج الى تفسير اريد ان تقول اي جئت بحرف تفسير اي ذهب اي ذهب على مذهب الاصوليين ذهب المنى بدل كل من كل من عسجد واي حرف تفسير مبني على كل محل له من الاعراب وعلى مذهب الكوفيين اي حرف عرف كالواو اريد ان يكون عسجد ذهبا معطوف على ماذا معطوف على عسجد كما اذا قلت رايت زيدا وعمرا عمرا هذا بالنصر على انه على سيد. إذا أي على مذهب الكوفيين هي من حروف العرف كالواو فما بعدها قليلا يكون معطوفا على ما قبلها وعلى مذهب المصريين وهو الأرجع أنها حرف تفسير مع أنها حرف مستقل وليست من حروف العرف حينئذ ما بعدها يكون بدلا مما قبلها ولا يكون معطوفا عليه. إذا أي أمر كما قال ابن عباس ووصى كما قال ابن جابر رحمه الله تعالى وأوجب قال تفسير لما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأوجب عن أصوله أن يعبد وحده دون ما سواه لأن قوله قال القبة ألا تعبد إلا إياه مر في الآية السابقة أن الله تعالى يعبد الأصل من أجل أمر الخليقة في التوحيد حينئذ كل آية جاءت مطلقة وفيها الأمر بالتوحيد حينئذ التوحيد هذا قد جاء الرسل ولذلك قدر المحاشي هنا قال وأوجب على الرسل رسله مع أن ذلك لم يطلق في الآية وإنما هذا مفهوم الآية السابقة لأن الرسل إنما قدموا من أجل التوحيد فإذا قيل التوحيد هو من الذي جاء به ومن الذي بعث به الرسل إذا كلما مرت بنا آية حينئذ نقدر بأن هذا التوحيد إنما جاء به الرسل وهذا يؤكد القاعدة التي ذكرناها بالأمس أن تفسير التوحيد قد كفينا يعني لا نحتاج إلى أن نبحث وأن نجتهد وأن نزيد على ما جاء به الشرع إنما نذهب كما قال أهل السنة والجماعة إلى أن ما جاء التصريح به في الكتاب والسنة من بيان معنى التوحيد، فكان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فقد كفينا ولا نحتاج إلى زيادة البت. بل التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو ليس من المحكمات فحسب، بل من أحكم المحكمات. المحكم هو الذي اتضح معناه في الشرع. المحكمات هي التي اتضح معناها في الشرع. ما منزلة آيات التوحيد على عموم أنواع الثلاث؟ ما منزلة التوحيد من هذه الآية المحكمة؟ وهي أعلى المحكمة، يعني ليس ثم ما هو أوضح من هذه الآية الدالة على التوحيد. هذا يفيد كما يفيدك في الرد على المخالف فيما إذا زاد معنى من المعاني أو لفظا من الأطراف على ما جاءت به الرسل. الله عز وجل لم يجعل لأحد البت حتى للصحابة ولا من دونه من أهل العلم، لم يجعل لأحد منهم أن يتخذ سماع التوحيد ويزيد عليه ما لم يأت به الرسل. إذن أمر ووصى وأوجب على ألسن رسله، وصى معه وأمر بما أن يعبد وحده دون مسيره، وهو المراد بقوله ألا تعبد إلا إياه. وقضى ربك، ربك الفاعل، وقضى فعل ماضي ربك، هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل المراد به التأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالمخاطب به أو بالمقضي؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما فيه فائدة مع ذكر معنى التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا ربك وعابد لا معبود، لأن الله عز وجل جمع بين أمرين. وقضى ربك خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا ربك يا محمد أنت ماذا؟ أنت مربوب ألا تعبدوا. هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عباده هنا؟ دخل. إذا نأخذ فائدتين، النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب، فرده على الصفين، مربوب لا رب، كذلك عابد لا معبود. لماذا؟ لأنه أمر به التوحيد، وحقيقة التوحيد أن يعبد الله وحده دون ما سواه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم عابد لربه عز وجل وليس بمعبود عليه الصلاة والسلام. فمن رفعه إلى منزلة المعبودين فقد خالف الرسل أجمعين في مفهوم التوحيد. وقوله ربك ألا تعبد، هل هذه المصدريه من دليل قوله تعبد؟ تعبد على الفعل المضارع منصوب بأن ونصبه أن ونصب بماذا؟ حذف النون. تعبدون على الأصل، فدل على أن هذه مصدريه وليست تفسيريه، وليست تفسيريه. إن كان قضى فيه معنى القول دون لكن لما كثر أن وحذفت النون من الفعل دل على أن هذه مصدرية وليست تفسيرية. هذا الله، إذا ألا تعبدوا إلا إياه، تعبدوا تعبدوا فعل مضارع منصوب بأن ونصب حذفه النون، أن تعبدوا إلا إياه، إلا هذا المحذوف إنجاز، وهو حرف استثناء هنا مظهر بدليل قوله إذن إياه إياه ومن قوله تعبد. ومعلوم أن الاستثناء المفرد هو الذي يتعدى لما بعد ما بعد إذا يكون مكرونا له، ما قام إلا زيد، زيد هذا فاعل فيه إقامة، ما وظيفته إلا ملغاة، ما رأيت إلا عمرا، عمرا هذا مفعول لي رأيت، فلذي ما وظيفته إلا ملغاة. هنا إلا إياه إياه ضمير فصل، ضمير نصب منفصل، ضمير نصب منفصل، فلذي نقول هذا مفعول لقوله تعبد تعبدوه هذا الأصل. فلما أريد الحصر حينئذ انفصل الضمير إلا إياه، دل ذلك على أن الاستثناء هنا مفرد. إذا ألا تعبد إلا إياه هذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، إذ نفى استحقاق العبودية لأحد سواه جل وعلا، وحصر المعبودين في جل وعلا دون ما سواه. وانتبه إلى قولنا أن ألا تعبدوا الواو عليه من صيغ الأمور عند الأصوليين، حينئذ قضى ربك أنت أنت مخاطب، هل أنت داخل في هذا المأمور به أو لا؟ لا، داخل في المأمور به. النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون مكلفا فيه التوحيد فهو عالم وليس فيه مأمور. قال المحشي والمراد مخاطب

فحوى الكلام. إذا لا تسمعهما فلا تقل هذا لا معنى، وتقول هذا فعل مضارع ومتن بلا الله يدل على التحريم، على التحريم هذا لا يصح، والنهي عن التحريم الذي يقول هذا محرم في التهفير محرم أي لا تسمعهما قول السيئة حتى ولو تأتيه. قيل أوف معناه أتردد، ولا التأثير الذي هو أنه مراقب القول السيء تنبيها بما هو فوق ذلك من القول السيء. القول السيء هذا ما يتعلق منه القول فهو محرم القلب. قال ولا تنهرهما، والفعل السيء كذلك ولا تنهرهما أي لا يصدر إلي ما به قول قبيح، قول قبيح ولا فعل قبيح. قال عطاء بن أبي رمان لا تنفض يديك على والديك، فسر قوله لا تنهرهما لا تنفض يديك على والديك، لا تنفض يديك على والديك هذا النفض حينئذ هذا يعتبر معنى يعتبر فعلا قل في مقابل التأثير، فما زاد هو محرم من باب أولى وأحرار. وقل لهما قولا كريما لما نهاه عن الفعل عن الفعل والقول القبيحين أمره بالفعل والقول الحسنين، لأن كل منهما كل حسن وإما قبيح قولا أو فعلا، فكل قول أو فعل أو ترك هو حسن فهو داخل في الإحسان للوالدين، وكل قول أو فعل أو ترك هو قبيح سيء وإن قل فهو داخل في حقوق الوالدين. إذن بهذه القاعدة العامة فيشمل سبيل الإحسان القول والفعل والترك وإن قل، ونعمم الحضرة والغير والحضرة وكذلك ما يتعلق بالعقوق قولا وفعلا وتركا وعقلا سواء كان تنهارها في نفس اليقين او بالتهديد من القول، فما هو زائد على ذلك من باب اولى واحرى، فذلك يكون بالترك يكون به بالترك. فالترك قد يكون احسانا وقد يكون احسانا، يعني قد يكون حسنا وقد يكون قبحا. قال ولا تنهارهما وقل لهما أي للوالدين قولا كريما لما نهاه عن الفعل وقول قبيحين أمره بالقول الحسن والفعل الحسن كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير احترام وإجلال وتعظيم وحدا، يعني يكون القول مع العمل القلب مع عمل القلب. لكن هنا ينبه على عمل كلام عن العلم في مسألة الإحسان للوالدين المراد ما يتعلق بالقول والفعل، وأما المحبة فليس داخلة المحبة والتعظيم القلبي هذا ليس داخلة لأنه ليس من صنع الإنسان، وإنما الأصل فيما أنه من فعل الله عز وجل، ولذلك لا يجب على ابن أن يحب أباه لكن يجب عليه أن يحسن إليه قولا وفعلا، ولذلك قد يوجد من الأبناء من يبغض أباه هذا لا حرج عليه ولا إشكال فيه لأن البغض في القلب، لكن لا يجوز له أن يظهر له هذا البغض. فرق بين المسألتين، فالمحبة عمل القلب والبغض عمل القلب، أنت لست مكلفا تجاه الوالدين لهذين الأمرين لا محبة ولا بغض، لكن إذا حصل البغض لا يحل لك أن تظهر شيئا على اللسان ولا على الفعل البت. واضح هذا؟ والنظر حينئذ يكون بهذا الاعتبار. قال هنا وقل لهما قولا كريما اي لينا طيبا بادب وتوقير، واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وتواضع لهما، وقل رب ارحمهما اي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا، ان الرحمه لا تتعلق به بالموت كما قد ظن الناس التي رحمه الله فهو مات. صحيح رحمة هذه ليست متعلقة بالموت فيما بعد الموت، الله عز وجل رحمه وهو رحيم يرحم الناس في حياتهم وعند موتهم وبعدما مات. حينئذ يقول رب ارحمهما ليس المراد به انهما اذا مات استدعوا بهذا الدعاء، ارحمهما في الدنيا قبل المشيخ واثناء المشيخ عند الوفاة ونحو ذلك كما ربياني صغيرا أي كما رأيناه في تربيتهما في الصغر أو لتربيتهما كما ربيانا صغيرا، وهذا لا شك أن الأب أو الوالدين يرحمان ابنهما في الصغر حينئذ الجزاء من جنس العمل، فدعا الابن لوالديه بالرحمة عند الكبر. وقوله الآية أي إلى آخر الآية أو اقرأ الآية يعني قوله أمر ربك ألا تعدل إلا إياه بالوالدين إحسانا. قال المصنف الآية تقرأ بالنص على وجهين، وجه الأول أنها مفعول لفعل محذوف أكمل الآية وهذا أجود، الثاني أنها علامة إسقاط الأصل فيه إلى آخر الآية وحذف إلى وآخر ثم انتصر ما بعد هذا السماء، والأصل أنه ليس بقياس، الأولى أن يكون على الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنا جمع عباد جل وعلا عن أمر ونهي، أعلى درجات الأمر اعبدوا الله ولا تشركوا، أعلى درجات النهي، وجمع بينهما لأن العباد لا تخص إلا باجتناب الشرك كما مر مرارا برهانيا فائدة في هذا الموضوع، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ليجمع الباب بين الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، مع كون الثاني داخل في الأول، يعني تنصيص على قول ولا تشركوا به شيئا، هذا تنصيص بما نقل دون في قول اعبدوا الله، لأن اعبدوا الله لا يتحقق التعبد إلا بالإخلاص المتابع، إذا دخل الإخلاص في العبادة، إذا قول ولا تشركوا به شيئا أراد به التنصيص على ما دخل ضمن في الأمر السابق، وإنما نص عليه ليبين لك أن من شرط صحة العبادة اجتناب الشرك، فمتى ما دخل الشرك العبادة أفسدها كما قال شيخ الإسلام في مقدمة كشف الشبهات، أول قواعد الأربع أن ذلك كما ما دخل الحدث فيه في الطهارة أفسدها، كذلك تكون متطهرة ثم يحدث فسد الطهارة، لماذا؟ لكونه أتى بنار، هنا كذلك العبادة كالطهارة وهي طهارة معنوية، وحينئذ إفسادها يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، وأعظم نواقض الإسلام هو الشرك بالله، ولذلك بدأ به رحمه الله تعالى في النواقض العشرة المذكورة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا اعبدوا هذا فعل أمر يدل على الوجوب بل هو أعلى درجات الوجوب، والواو هنا فدل على أن فاعل العبادة من؟ المكلف، فاعل العبادة المكلف، فأمر الله عز وجل بالعبادة وقد خلقه من عبادة فهو الذي خلق ولم يفعل به العبادة التعبد، ففعل الأول ليفعله الثاني كما مر معنا في الآية السابقة، ولا تشركوا لا نهي، وتشركوا فعل مضارع مجزوم بلا وجزم حتى النون، وهذا يعتبر هذا التركيب لا نهي والفعل مضارع على التركيب اختلف فيه عند الاصوليين هل هو من صيغ العموم او لا، صحيح انه من صيغ العموم، وعليه حينئذ نقول ولا تشركوا الشرك مطلقا، فدخل فيه جميع انواع الشرك القول والفعل والاعتقاد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، لأن الشرك تنوع باعتبار تنوع التوحيد، عندنا توحيد الربوبية عندنا الشرك في الربوبية، عندنا توحيد العبادة عندنا الشرك في العبادة، عندنا توحيد الأسماء والصفات عندنا الشرك في الأسماء والصفات، عندنا توحيد المتابعة عندنا الشرك في المتابعة، هذا داخل في مفهوم توحيد العبادة، إذن الشرك في الربوبية كذلك ينقسم شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك في العبادة منقسم، والشرك في أسماء الصفات كذلك منقسم، إذن قول ولا تشرك عم جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر وعلى قول الخفيف وكذلك القول والعمل والاعتقاد، وقوله شيئا كذلك في عموم لأن نكره في السياق له فيعم ما يعم كل مشرك به الذي جاء تسميته في الآية السابقة وارتنب الطاغوت، حينئذ كل طاغوت كل طاغوت من معبود أو مطاع أو مطلوع دخل في هذه الآية شيئا جاء نكره في السياق أن من فيعمه، قال المحشي يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، هذا يبين لك أن الأمر بالعبادة هنا من كونه جل وعلا مستحقا لأن يعبد، فعرفنا أن هذه المفردات